كم ممن يشعر بالإحباط لأن الله تعالى لن يسمع لدعائه وهو صاحب ذنب أو ذنوب كثيرة؟ وكم ممن يشكو أنه مبتلى بوسوسات الشيطان وعبث الخواطر، وفي نفسه شعور مقيم أن الله تعالى لا يسمع ولا يأبه له؟ وهذا أكبر انتصار ينتصره الشيطان على نفس المؤمن ليحزنه، فهو يصل به لقناعة أن الله تعالى قلاه ونبذه وتخلى عنه وأغلق دونه باب لأنه أذنب ذنبا أو ذنوبا ما. وصحيح أننا قد ندير ظهورنا لبعضنا بسبب أخطائنا، لكن ليس الشأن كذلك مع الله تعالى. فما دام في صدرك أنفاس تتردد وقلب ينبض، فذلك في حد ذاته علامة أن الله تعالى يهبك فرصة. فكل بشر على قيد هذه الحياة يحق له الأمل في أن الله تعالى لم يغلق دونه بابه، وأنه تعالى يسمعه ويعلم حاله ويجيبه حين يدعوه. ويجب علينا بوصفنا مؤمنين بالله تعالى ألا نيأس أبدا من روح الله، أو نظن أن ذنوبنا أكبر من عفو الله تعالى فهي تحجبنا دونه. ذلك أن الله تعالى قد أنبأنا أنه سبحانه قريب، وأنه سميع، وأنه مجيب، وأنه غفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا، وهو سبحانه البر الرؤوف اللطيف الخبير، لا يخلف الميعاد. ولا يشترط أن تكون تام التقوى أو العلم أو العبادة ليستجاب لك، لأن الله تعالى شرط الإجابة بالدعاء، فقال تعالى: ادعوني أستجب لكم، وقال كذلك: أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. فالمطلوب من جهتك أن تدعو الله صادقا موقنا فيه سبحانه بما هو أهله، والله تعالى سيستجيب لك قطعا بما هو سبحانه أهله.